استسعادت تقوى منكم اليوم من أحب أن تقوم به في ذلك يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الرحمن ورضوان خير أم من أسس بنيانه أممن أسس بنيانه على شفا في نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمون لا يزال بنيانه الذي دنا أريدك في قلوبهم إلا أن قد طاب قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون عنقهم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ولم ننفى بعهده من الله فاستبشروا بفوزكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.